بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوت بقال الله لن يحشرني أوالا بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله والقلب فيك سالا يا حبيب الإساءة في حي رسول الله I'm going to go to the hospital. Yeah. Thank you. لدنا يا ابراهيم. بسم الله Thank you.